يلي ابتسمتك سكرها اتبسمي، يلي ابتسمتك سكرها اتبسمي، واتكلمي يجعل في بمك جوهرة، اتكلمي يجعل في بمك جوهرة. يا حنينة قلبك علينا كلنا ومجمع، عالحب دايما شملينا. يا حنينة قلبك علينا كلنا ومجمع، عالحب دايما شملينا. تتبسمي النور هل في طلعتك، تتكلمي افراح جميله تضمنا، يا منور عيش السعاده والهنا. سجاره يرعاكي دايما ربنا، ياللي الحنان والحب كله في بسمتك، انت الامل والدنيا بيك منوره. سعيد يا حلوة دنيتك، كل المنى سعيد يا حلوة دنيتك، واجعل حياتي شموع تنور سكتك، واملى حياتي كلها حب وهنا، وادعي واقول الله يزيد في محبتك، واملى حياتك كلها حب وهنا، وادعي واقول الله يزيد في محبتك. يا منور عيش السعاده والهنا، يا سكر يرعاكي دايما ربنا، قال الحنان والحب كله في بسمتك، انت الامن والدنيا بيك منوره، انت الامن والدنيا بيك منوره.